الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هما مسألتان مهمتان، مسألة الكلام على الإجماع ثم الكلام هل هو حجة قطعية أم حجة ظنية. فأنا سأوجز لأنه أطال النفس جدا في المعارضة، يعني الإمام الشوكاني أطال النفس جدا في المعارضة بالاحتجاج بالإجماع، وهو ممن ينكر الإجماع. يعني الإمام الشوكاني هذه ثلمة في حق هذا الكتاب العظيم، كتاب إرشاد الفحول، أنه يعني ينكر الإجماع. الإمام الشوكاني ينكر، ممن ينكر الإجماع. طبعا نسج على منواله بعض المعاصرين في هذا الباب، لكنه خرج عنه بعض الشيء استحياء وقال الإجماع المعتبر إجماع الصحابة فقط، وهذا الذي مال إليه أحمد كما يقول هو، مال إليه أحمد الإجماع المعتبر إجماع الصحابة. والحق الإجماع أصل من أصول ديننا، أصل من أصول ديننا، بل قد قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة، قدمه بعض الأصوليين في أصول الأدلة على الكتاب والسنة. قال لأن بالكتاب الظن أو بالسنة ظن، ممكن تكون نعم ثبتت قطعية، هي قطعية الثبوت، لكنها تكون إيه الآية مثلا ظنية الدلالة. فقال إذن الإجماع يقدم، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، بل السنة تقدم، بل السنة إن وجدت يبقى الإجماع هذا فيه إيش، فيه كلام، شروطه لم إيه لم تتوفر، لم تتوفر الشروط التي يقول بها أن عقد الإجماع، أنه لا يخالف نصا، الإجماع لا يمكن أن يخالف نصا. أما من قال بأن الإجماع يكون مستندا لنص فيكون ناسخا، هذا خرس وتخمين. عندما يأتي بقى بالدليل على ذلك نأتي به، نقول له لا، أن تنظر في إجماعك. يبقى الكلام هنا إذا خالف النص يبقى إذا ننظر في إجماعك أولا، فإن وجدناه انعقد حقا، هذا الانعقاد لابد له من إيش، من مستند، لابد له من مستند، فيستند إلى الكتاب أو إلى السنة على الراجح الصحيح. نعم. قال المقصد الثالث الإجماع وفيه أبحاث. قال البحث الأول في مسماه لغة واصطلاحا. قال في المحصول الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين، أحدهما العزم كما قال تعالى فأجمعوا أمركم. نعم، فأجمعوا أمركم، اعزموا أمركم، أجمع أمره أن يتزوج، أجمع زيد أمره أن يتزوج هندا، يبقى معناها إيش، عزم على الزواج من هند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم على ذلك، عزم النية، عزم القلب يعني. قال وثانيهما الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا، أي صاروا ذوي جمع، كما يقال البنى وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر، انتهى. المعنى أنه الإجماع في اللغة يأتي بمعنيين، المعنى الأول الاتفاق، أجمع القوم على ترئيس محمد، على القوم، يبقى إذن أجمع اتفقوا جميعا، اتفقت كلماتهم على ذلك، كما تقول وأجمع مجلس مكة الكافر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشبابة الإيش، يبقى أجمع اتفقوا على، اتفقت كلماتهم على ذلك. وأيضا الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، أجمعوا أمرهم على فعل كذا، يبقى عزموا الأمر على، كما قلنا أجمع زيد أمره على الزواج من هند، يبقى عزم الأمر وكان قاصدا لذلك، عازما على فعله، كما قال الله عن نوح أنه قال فأجمعوا أمركم، أهزموا أمركم. في الاصطلاح هو له أقوال، في الاصطلاح قال الغزالي هو اتفاق الأمة، اتفاق أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام التسليمات، هو اتفاق أمة محمد قاطبة على أمر من الأمور الشرعية، اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الشرعية. والتعريف الثاني، هل تعرفت من عندك؟ قال والتعريف الثاني واتفاق المجتهدين من هذه الأمة، وهذا التعريف الاصطلاح عليه جمهور الأصوليين، اتفاق مجتهدي الأمة في زمان من الأزمنة أو في عصر من العصور على حكم شرعي، لكن لابد أن تزيده إيه؟ قيدا. يبقى إذن اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور الشرعية، حكم الأحكام الشرعية، طيب، في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى التعريفين، في تعريف مختلف هنا، فإذا نظرنا إلى التعريفين وردنا التباين. ما التباين يا حجر؟ ممتاز. يعني ايش تباين فين برضو؟ ادخل كده ايوه اللي انت خايف منه، العوام والمقلدة والصبيان والمجانين كلها يدخل. قال اتفاق أمة محمد، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. الاتفاق هنا ليس اتفاق أمة محمد، اتفاق هنا اتفاق ايش؟ هو اتفاق المجتهدين، هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام الغزالي وسع المسألة، وهذا التوسيع غير مرضي، والأئمة لا يقبلون هذا الكلام من الإمام الغزالي، لا يقبلون هذا الكلام من الإمام الغزالي. أما جمهور الأصوليين فقد قالوا هو اتفاق مجتهدي والقرافق والقرافق، اتفاق مجتهدي أمة محمد، يعني العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. فإن نظرنا لهذا التعريف هو اتفاق، يبقى إذن اتفاق لا خلافة فيه، لا اختلاف في حال من الأحوال. واتفاق المجتهدين يعني جمع المجتهدين، ولذلك قلنا يخرج بذلك لو اختلف، لو اختلف واحد. وهذا خلافا لمن؟ لابن جرير الطبري الذي يرى أن اجتماع الأمة على الأغلب لا على الكل، والأصل هنا اتفاق الكل، اتفاق الكل ده ضابط، ده ركن أول من أركان الإجماع، هو اتفاق الكل. اتفاق المجتهدين، مجتهد قيد يخرج منه، يخرج منه المقلد، ويخرج منه ها غير المكلف المجنون، لو مجتهد لا يمكن أن يكون مجنونا، ده مجتهد الأمة صحيح، ويخرج منه أيضا الإيه؟ العامي. فيبقى إذن لا يدخل فيها إلا العالم أيضا، ويخرج منه قيد، يخرج منه إيش؟ لا عالم، يخرج منه علماء، علماء إيه؟ علماء الرياضة، علماء الفيثاغورس، علماء الهواتف، علماء الفلك، لا يدخلون في الاجتهاد. الاجتهاد لابد أن يكون عالم شيء، حتى علماء اللغة لا يدخلون، علماء اللغة لا يدخلون، ليس من مجتهد الأمة. فعلماء اللغة لا يدخلون، علماء الفلك، علماء التكنولوجيا لا يدخلون في هذا الباب، وكل آية جاءت على المدح في العلم ليس إلا علم إيه؟ إلا علم الشرع. طيب فهؤلاء لا يدخلون. والخلاف عند العلماء في علماء الأصول الذين يتقنون الأصول لكنهم لم يتبحروا في الفروع الفقهية، هل يدخلون أم لا؟ لأن المسألة الإجماع هذه في نازلة من النوازل، هو مسألة اجتهاد في مسألة لا نص فيها، فيجتهد هؤلاء. فممكن نرى أن العلماء اتفقت أو اتفق اجتهادهم على ذلك فصار إجماعا، ويكون لمستند بالاستنباط من مستند معين، من نص معين، فتتفق اجتهاداتهم على ذلك فيصير إجماعا. فهي المسألة مسألة إعمال النظر في الأمور الحكم الأمور الشرعية. فيبقى نقول اتفاق المجتهدين مجتهدي هذه الأمة في أمر من الأمور الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية، وهنا قيد يخرج إيه؟ يخرج الأمور الدنيوية، لا تحتاج الاجتهاد، خبط كيفما شئت، طب في المطبل كما يقولون، افعل ما شئت، لكن ما الأمور الشرعية لا. فالأمور الدنيوية خرجت بذلك، وأيضا تخرج إيش؟ تخرج الأحكام الوضعية، الاجتهاد كله في الأحكام الشرعية، هذا يحل، هذا يحرم، هذا يجوز، هذا مباح، هذا مكروه، هذا خلاف الأولى، ففيها الأحكام الشرعية. قال في عصر من العصور، وهنا تأتي مسألة أخرى سيأتي تفصيلها، وهي هل يشترط انقراض هذا العصر أم لا؟ يعني هل بكلام على الإجماع يشترط انقراض هذا العصر أم لا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله، يأتي تفصيل هذه المسألة. فإذا في عصر من العصور قيدنا قيدا زائدا، ألا وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لأنه لا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من يجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاجتهاد نعم، لكن لا إجماع، استغفر الله أخطأت أنا، لا يقال لا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في اجتهاد، لكن إيه؟ لا إجماع. ما الإجماع؟ هو الأصل أنك ستدور في فلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب حتى لا نطيل على أخينا، سنأتي بالأدلة التي تثبت حجية الإجماع، والحق أن هذه الأدلة بأسرها فيها نظر، بأسرها فيها نظر، واللي ممكن يستثنى دليل أو بعض أو نقول خرج من ذلك دليل أو دليلان على هذا الباب. والإمام الشوكاني أخذ الأدلة بأسرها وإيه؟ ورد عليها، لكن أطال النفس جدا بالنظر والأثر، وأتى ببعض الأدلة. فنناقش إن شاء الله كلامه، لكن حتى لا نطيل على أخينا فنعطيه الفرصة، لأننا أخذنا حقه الأسبوع الماضي. الأدلة على الإجماع كثيرة، منها ما استدل به الإمام الشافعي، اجتمع الناس على باب الشافعي وقالوا ائتنا بالدليل على الإجماع. أنت قلت الإجماع هذا إيه؟ هذا دليل من الأدلة وأصل من أصول الدين، طب ائتنا بالدليل على ذلك. فقام الشافعي فدخل البيت يوما كاملا، يوما كاملا ما كانش مستحضر الدليل يوما كاملا، فأغلق الباب وأخذ المصحف يقرأ المصحف. طلع طبعا نشوف في يوم واحد ختم إيه، الإمام الشافعي كان يقال فيه أنه كان إذا قرأ صفحة يضع يده على إيه الصفحة الثانية. لما ها؟ لأنه كان يحفظها، إذا وقع بصره عليها يحفظها. سبحان الله، يعني أنت شوف كم وكم إحنا نجلس سنين لنحفظ ورقة وما نستطيع للمعاصي. وذاك هو الإمام مالك هو الذي يعني أنار له الدرب بما قاله: اللهم اغفر لنا، اللهم أنك تعلم أننا لنا في الخلوات معاصي وسيئات فاغفر لنا. قال الإمام مالك الإمام الشافعي قال: إني رأيت أن الله قذف في وجهك نورا فلا تظلمه بالمعاصي. وطبعا البيت بقى المشهور جدا عن الشافعي أنا لا أراه إيه، لا أرى النسبة صحيحة، لأنه يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فقال ها فأرشادني إلى ترك المعاصي وقال: إن العلم نور ونور الله لا يؤتى أو لا يهدى لعاصي. وكيع من طبقة الشافعي، ليس شيخا له، وكيع في الطبقة هو من طبقة الشافعي، ليس طبق من طبقة شيوخ الشافعي. لذلك بعض العلماء يشكك في إيه؟ في هذه في نسبتها النسبة للشافعي، لكن الحق أنه وصل المراد، وصل المراد في هذا، فغفر الله لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل لكل خير وبر. قال الشافعي: فقام فقال لهم: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ها ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. مع أن هذه الآية الغزالي نفسه رد على الشافعي فيها وقال لا تصلح دليلنا، والشوكاني طبعا أطال النفس وأخذ من الغزالي الرد. وإن كنا نقول فيها احتمالية الاحتجاج، فيها احتمالية الاحتجاج كما سنبين عند الكلام على طرح هذا الباب. يبقى قال: ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. قال سبيل المؤمنين هنا الإجماع، والحق أنه سبيل المؤمنين كثير، يعني هي الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة. هذا الذي يمكن يؤخذ على الآية، الدليل أعم من الدعوة، لكن هل ضمنا يصح الاستئناس بها حتى للإجماع؟ نعم يصح، نعم يصح لسبيل المؤمنين هنا الإجماع وسبيل المؤمنين، وهم خاصة المؤمنين المجتهدون من هذه الأمة. أيضا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. قال أمة وسطا، والوسط من خيار العدول، فلا يجتمعون على ضلالة. قالوا: والخيرية هنا أنهم إذا أجمعوا على الحق لا يجتمعون على باطل بحال من الأحوال. واستدلوا على ذلك من السنة بكثير من الأحاديث، منها ما أخرجه الطبراني في الكبير في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحق أن هذا حديث جاء من طرق وكلها ضعيفة، هذا الحديث جاء من طرق وكلها ضعيف، لذلك هم في من ضمن المعارضة يعترض بأن الحديث إيش ضعيف، ثبت العرش ثم انقش. وإن كان بعض العلماء يعني يحسن الحديث ليه للطرق، وهو لا يرتقي، هو لا يرتقي، ويصح أن نستأنس به لا أن نحتج به. قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. لكن ممكن يغنينا عنه إيش؟ لا تزال طائفة، وهذا في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم، لكن سيعود الأمر إليه إلى إيه؟ حريص. لا لا، صحيح في ذلك أن الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، هي تزال على الحق، على الحق إيه؟ في الاجتماع على الحق، صح؟ وأيضا في, في, في, في, في نصرة الدين ومتابعة النبي الأمين، فالدليل يكون أعم من الدعوة. اللي ممكن يرد على هذا الدليل، الدليل أعم من الدعوة. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يستدل به كيف وين وجه الاستدلال هنا على ان الاجماع حجه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها ما هو ما داموا عدولا اذا اتفقوا يبقى اتفقوا على ايه؟ على حق، يبقى اتفقوا على الحق. والحديث محسن، الحديث وان كان السند ضعيفا لكنه جاء من اكثر من طريق. ايضا قول سلم: من فارق الجماعه شبرا ها فمات فميتته ميتة جارية. قال: من فارق الجماعة، وفي رواية: من فارق الجماعة ايش؟ خلع ربقة الإسلام. فقالوا: إذا فارق الجماعة فقد حث الشرع هنا على ايه؟ على الجماعة، فإن اتفقت الجماعة على قول فلا يجوز تعديه. وهذا يمكن من أيضا من أقوى الأدلة نلمح بها على الإجماع، لأنه قال: من فارق الجماعة وهنا طبعا هم يأولونه ويقولون فرق الجماعة الذين ينصرون دين النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون سبيل المؤمنين المخلصين الصادقين المتقين. لكن نقول أيضا فيها ما فرق الجماعة أنهم لو اجتمعوا على شيء ففارقهم فلا يجوز له أن يتعدى. لذلك بعض العلماء يرى أن من خالف الإجماع كفر، بعض العلماء غال في ذلك، وإن كان الحق أنه إيه يكون مبتدعا، فمن خالف الإجماع عندهم فقد كفر، وهذا سيأتي حكمه، سيأتي حكم هذا. طبعا شوكاني لم يرتضي بهذه الأدلة، وأتى بأدلة كثيرة يعني ردا على الآيتين، قال كيف تقولون بذلك وقد قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه ممكن أن نقول أن هذا من باب الظن فهو يقول على ما لا يعلمون. وأيضا قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا، أنتم تقولوا عدول طوال لا ترجعوا بعدي كفارا، إذن الاختلاف في الأمة إيش موجود هو والفرقة موجودة، قال لا ترجعوا بعدي كفارا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ففين الإجماع بل تكون عليه والإجماع عليه. وصراحة كل هذه الأدلة التي تمسك بها الشوكاني ليس له فيها ثمة دليل، بل هذا الكلام أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هذا عندما يسرى على كتاب الله جل في علاه وتهدم الكعبة. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك تفصيل الكلام على الإجماع. الراجح الصحيح الإجماع حجة يعمل بها، الإجماع أصل من أصول الأدلة، وهو الأصل الثالث، لا يقدم على كتاب السنة كما قال بعض الأصوليين، بل هو مرتب بعد الكتاب والسنة.